فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: ما يباح بالإكراء وما لا يباح. فيه فروع: الأول التلفظ بكلمة الكفر فيباح به للآية ولا يجب، بل الأفضل الامتناع مصابرة عن الدين وارتداء بالسلف. وقيل الأفضل التلفظ صيانة لنفسه. وقيل إن كان ممن يتوقع منه النكاية في العدو والقيام بأحكام الشرع فالأفضل التلفظ لمصلحة نقائه، وإلا فالأفضل الامتناع. الثاني القتال المحرم لحق الله يباح به بلا خلاف، بخلاف المحرم للمالية كنساء الحرب وصبيانهم فيباح به. الثالث الزنا ولا يباح به بالاتفاق أيضا، لأن مفسدته أفحش من الصبر على القتل، وسواء كان المكره رجلا أو امرأة. الرابع اللواط ولا يباح به أيضا، صرح به في الروضة. الخامس القذف، قال العلائي: لم أرى من تعرض له، وفي كتب الحنفية أنه يباح بالإكراه ولا يجب به حد، وهو الذي تقتضيه قواعد المذهب. انتهى. قلت: قد تعرض له ابن الرفعة في المطلب، فقال: يشبه أن يلتحق بالتلفظ بكلمة الكفر ولا نظر إلى تعلقه بالمقذوف لأنه لم يتضرر به. السادس السرقة، قال: في المطلب يظهر أن تلتحق بإتلاف المال لأنها دون الإتلاف. قال في القادم: وقد صرح جماعة بإباحتها، منهم القاضي حسين في تعليقه. قلت: وجزم به الإسنوي في التنهيب. السابع شرب الخمر ويباح به قطعا استلقاء للمهجة، كما يباح لمن غص بلقمة أن يسيغها به، ولكن لا يجب على الصحيح كما في أصل الروضة. الثامن شرب البول وأكل الميتة ويباحان، وفي الوجوب احتمالان للقاضي حسين. قلت: ينبغي أن يكون أصحهما الوجوب. التاسع إتلاف مال الغير ويباح به، بل يجب قطعا كما يجب على المضطر أكل طعام غيره. العاشر شهادة الزور، فإن كانت تقتضي قتلا أو قطعا ألحقت به، أو إتلاف مال ألحقت به، أو جلدا، فهو محل نظر إذ يفضي إلى القتل. كذا في المطلب. وقال الشيخ عز الدين: لو أكره على شهادة زور أو حكم باطل في قتل أو قطع أو إحلال بضع استسلم للقتل، وإن كان يتضمن إتلاف مال لزمه ذلك حفظا للمهجة. الحادي عشر الفطر في رمضان يباح به، بل يجب على الصحيح. الثاني عشر الخروج من صلاة الفرض وهو كالفطر. فائدة: ضبط الأدنوي هذه الصور بأن ما يسقط بالتوبة يسقط حكمه بالإكراه، وما لا فلا. نقله في الروضة وأصلها. قال في الخادم: وقد أورد عليه شرب الخمر فإنه يباح بالإكراه ولا يسقط حده بالتوبة وكذلك القذف. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، تقول الحافظ السيوطي رحمه الله تعالى: ما يباح بالإكراه وما لا يباح. فيه فروع، يعني تحت هذا، بمعنى أن هناك أشياء، أقوال وأعمال، إذا أكره الإنسان عليها فإن الشرع يبيح له أن يقول ذلك الكلام وأن يعمل ذلك العمل. وهناك أشياء إذا أكره الإنسان عليها فإنها لا تباح له بالإكراه. سيأتي ذكر أمثلة على هذا. قال: الأول، ما هو الأول؟ يعني ماذا يريد بالأول؟ قال: ما يباح بالإكراه وما لا يباح. ماذا يريد بالأول؟ ما يباح بالإكراه. قال: الأول التلفظ، طبعا هو الآن سيشرد يعني تحت هذا الأول والثاني والثالث والرابع؟ قال الأول يعني ما يباح. قال التلفظ بكلمة الكفر فيباح به. الضمير في به يعود على ماذا؟ على الإكراه، على الإكراه. يعني إذا أكره الإنسان على أن يتلفظ بكلمة الكفر، قيل له عياذا بالله يسب الله أو يسب الدين أو يسب النبي صلى الله عليه وسلم وإلا قتل، قال يباح، يباح له. فرق بين كلمة يباح وبين كلمة يستحب وبين كلمة يجب. يعني ما قالوا يجب عليه ولا قالوا يستحب له، قالوا يباح. لو أنه قال ذلك الشرع أذن له طالما أن قلبه مطمئن بالإيمان، طالما أن قلبه مطمئن بالإيمان. الله عز وجل يقول إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، لكن من شرح بالكفر صدرا، يعني هذا الذي هو المذموم، قلبه مطمئن بالكفر عياذا بالله. أما من تكلم وقلبه مطمئن بالإيمان فلا. الناس ليس لهم سلطان على ما في قلبك، ممكن أن يجبرك على أن تتكلم، على أن تعمل، أما أن يجبرك أحد على أن تحب أو تقبض أو على أن تعتقد كذا ولا تعتقد كذا، هذا ليس على القلب سلطان إلا لله وحده لا شريك له. ولهذا أباح الله عز وجل التلفظ النطق بكلمة الكفر بشرط طمأنينة القلب بالإيمان دفعا لذلك الإكراه. لو أبى، لو قال أبدا ما أكفر ولا أتكلم بكلمة الكفر ولو قطعت أو حرقت فقتلوه، يأثم أو لا يأثم؟ لا يأثم، مات شهيدا مظلوما، مات شهيدا مظلوما. فسيأتي أن هناك بعض التفاصيل في هذا في حق من كان بقاؤه في نفع وخير كبير ومن لا يكون كذلك. قال الأول التلفظ بكلمة الكفر فيباح به للآية. قال ولا يجب، يعني ولا يجب إيش؟ التلفظ بكلمة الكفر. قال بل الأفضل الامتناع مصابرة على الدين، يعني تصبر على دينك وتثبت على عقيدتك، تصبر وتثبت. قال بل الأفضل الامتناع مصابرة على الدين، واحد، هذا السبب الأول. قال واقتداء بالسلف، مثل من؟ مثل الإمام أحمد ومن؟ والبويطي. ليش ما قلنا الدورو يعني جمع، جمع من السلف ممن صبر على عقيدته وسجن وقتل وضرب، وهناك أناس جمع مع الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وهناك من أجاب، وهناك من أجاب، علي بن المديني وغيره أجابوا في فتنة خلق القرآن، سألوه لماذا أجبت؟ قال سجنوني في سجن مظلم فخشيت على عيني، خاف أن يعمى، فأجاب وخرج وقلبه مطمئن بالإيمان. وهكذا أيضا الذي كان يقول لو نطقت بغلتي لنطقت بالسنة، أسد بن موسى أو غيره، معمر القطيعي، كان يقول من شدة ثباته على السنة وتمسكه بها، كان يقول لو نطقت بغلتي لتكلمت بالسنة. قال أنا عندي حتى البغلة فضلا عن الزوجة ولا الأولاد، لتكلموا بالسنة، لو كانت البغلة حقي تتكلم ما تكلمت إلا بالسنة، من شدة ثباته عليها وتمسكه بها وحبه لها. لكن أحيانا الإنسان ما يعجب، ما يغتر، ما يتكلم بكلام قد تبتلى ولا تثبت. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تتمنوا لقاء العدو وإذا ابتليتم فاصبروا. أما أن يتمنى، أنا أتمنى أن يحصل كذا وكذا من أجل أن يرى الله عز وجل ما أصنع، ربما رأى الله أنك أول الفارين، أول من يخرج. لا تتمنى لقاء العدو، سل الله العافية. فمعمر القطيعي الذي كان يقول لو نطقت بغلتي لتكلمت بالسنة في فتنة خلق القرآن أخذوه سجنوه، أجاب، خرج قالوا ألست القائل لو نطقت بغلتي لتكلمت بالسنة؟ قال كفرنا وخرجنا كفرنا وخرجنا. فالإنسان يعني يمشي حب حب ولا يغتر بما هو عليه من علم، ما هو عليه من خير، ما هو عليه من صلاح، الله أعلم. إذا ابتلي الإنسان نسأل الله أن يثبتنا على ديني حتى نلقاه. طيب يقول وقيل أو ولا يجب للأفضل الامتناع مصابرة على الدين واقتداء بالسلف، وقيل الأفضل التلفظ، التلفظ بإيش؟ بكلمة الكفر مع طمأنينة القلب بالإيمان بسبب الإكراه. طيب لماذا؟ لماذا قالوا هناك من قال الأفضل أن يتلفظ؟ قالوا صيانة لنفسه، يعني بقاء المؤمن خير من عدمه وذهابه، يبقى بالذات لو كان عنده علم عنده خير ينفع الله عز وجل به، ستزول الفتنة. ما من فتنة عظيمة تعم وتطم وتروج بين الناس إلا ويذهبها الله عز وجل. وعند الصباح كما يقال يحمد القوم الشرى، عند الصباح يحمد القوم الشرى. طيب قال وقيل الأفضل التلفظ صيانة لنفسه، وقيل الآن تفصيل، قال وقيل إن كان ممن يتوقع منه النكاية في العدو والقيام بأحكام الشرع فالأفضل التلفظ لمصلحة بقائه. عندكم هكذا؟ عندي نقائه والظاهر والصواب بقائه، صلحوا بدل النون باء. قال لمصلحة بقائه وإلا فالأفضل الامتناع. يعني يقول هنا يختلف باختلاف الأشخاص، عالم كبير بقاؤه نفع للإسلام والمسلمين وأكره ولو بقي على حاله لقتل، لو بقي على حاله لقتل، قال هنا يجيب فبقاؤه خير، فبقاؤه خير لأن له نكاية الأعداء وبيان لأحكام الشرع وما أشبه ذلك. هناك من قال العكس، الإمام أحمد ماذا فضل؟ فضل الثبات، فضل الثبات والبقاء على حاله، ضرب سجن أوري أذى شديدا جلد 15,000 صوت، وهكذا أيضا البويطي ومن جرى مجراهم فضلوا الثبات ونفع الله عز وجل الإسلام والمسلمين بثباتهم. لأنه العالم إذا زل أو إذا شرق أو غرب زل لزلته أناس، ولهذا قيل زلة العالم زلة العالم، زلة العالم زلة العالم، يعني يزل بزلته قوم كثر. وكانوا يشبهون زلة العالم بانكسار السفينة، لأن السفينة إذا غرقت غرق خلق كثير، يغرق ناس كثير من المحبين، من الذين يعني يرون أنه على حق وصواب وأنه ما فعل كذا إلا لكذا وكذا. البعض يقول أنا بعد فلان، ما قال أنا بعده، لا تكلمني ولا شيء، أنا أثق بدينه، أنا أجعله بيني وبين الله. الإمام الشافعي قال جعلت مالكا بيني وبين الله، بيني وبين الله، لجلالة الإمام مالك في نفسه وعلمه وكبر قدره. طبعا لا يعني هذا أن تقلد إذا رأيت الحق والصواب ولاحت لك الأدلة والنصوص، لا لا تقلد أحدا. طيب يقول الثاني القتال المحرم، طبعا هذا يرجع إلى اجتهاد الشخص، ينظر هل المصلحة أن يثبت، هل المصلحة أن يتكلم بكلمة الكفر مع طمأنينة قلبه بالإيمان. هناك من يقول الثبات أولى، هناك من يقول نفعه أولى وبقاؤه أولى، مسألة محل اجتهاد. يقول الثاني القتال المحرم لحق الله فيباح به، الضمير في به يعود على ايش؟ ها؟ لا يباح به، لا الآن يعني يعني القتال الآن ليس من أي يعني يمكن أن يوجد مثال آخر لحق الله. الآن قتل المسلم في حق المسلم، قتل النفس في حق النفس، لكن هناك ما هو قتال لحق الله، حق محض لله عز وجل. أنا عندي مثال لهذا، وأريد من يعرف مثال آخر فقط يرفع يده في هذا. قتال لا يجوز لحق الله، يعني هو في أصله جائز لكن حصل عارض، لا يجوز لحق الله. مثلا يعني ما سأذكر مثال لهذا، أذكر مثال آخر. يعني مثلا الطيب حلال لكنه في حق المحرم حرام لعارض، ما هو؟ التلبس بالنسك، التلبس بالنسك. فهنا قتال هو جائز لكن عرض له عارض كان فيه محرم لحق الله. الذي يعرف مثالا يأتي يعني يرفع يده فقط. طيب أنا سأتي بالمثال الذي عندي، فإن وافق ما عندكم فالحمد لله على نعمة الموافقة بيننا وبينكم. يعني أنا أحمد الله أنا يعني استأذ، وإن كانت الأخرى استفدنا شيئا آخر. القتال في الأشهر الحرم، القتال في الأشهر الحرم لحق الله، لحق الله. لا تقاتل في الأشهر الحرم مع أنك ستقاتل أناسا من أعداء الله، فلا تقاتلهم لحق الله عز وجل، وهو أن الله عز وجل حرمه في الأشهر الحرم. كذلك كذلك في الحرم. نعم. ها أصلحك الله. فان السؤال نصف الجواب، واحيانا كل الجواب نصف الجواب. الكلام على القتال المحرم لحق الله. ان جئت مثال اخر بما يتعلق بالنكاح ما اشبه ذلك. لا، ليس الكلام على الشيء المحرم، الكلام فقط على القتال. من كان رفع يده ايضا؟ نعم يا اخي محمد. ها القتال في الحرم وفي الأشهر الحرم، يعني نعم اتفقتم على هذا. مثال آخر أيضا. طيب من عنده شيء آخر؟ فؤاد. ها الله يصلحك. نتكلم على القتال المحرم لحق الله. طيب الميخي هذا كيف يعني؟ في واحد كان يقول الشيخ ابني قال كذا وكذا، الشيخ ولدي. ها تمام، هكذا يا الله يصلحه، يصلح ابنائنا جميعا، يصلحنا قبله. طب ايش تفعلوا بالصور هذه التي ذكرناها، الأمثلة المذكورة؟ يستقيم الكلام معها أم لا؟ العنوان ما هو؟ ما يباح بالإكراه وما لا يباح. طيب نكمل. هو الآن يقول لو كان أبوه، لو كان أبوه في صف الأعداء وهو يقاتل، يقاتله و حكم على أبيه بالإعدام، قالوا له نفذ اقتل أباك، شوف واحد ثاني اجل ما في الآن انظر واحد آخر. ها هو الذي يقوم باستيفاء الحدود. هذه مسألة ثانية، يعني لو كان الجهاد فرض كفاية ومنعه أبواه يقدم حق والديه، لا يجوز له أن يذهب، لا يجوز له أن يذهب بخلاف ما لو كان فرض عين. طيب يقول القتال المحرم لحق الله يباح به بلا خلاف. ها؟ ولا يباح به بلا خلاف. طيب الله تعالى قال يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير، أباح الله عز وجل ذلك. طيب قال بخلاف المحرم للمالية كنساء الحرب وصبيانهم فيباح به. يعني انتم هذا الذي يعني سببت لكم انه يعني ليش هنا قال بخلاف هذا فيباح به، معناه ان الجملة هذه على العكس من الجملة الاولى. طيب على كل حال لو قيل يعني الامثلة التي جاء بها سليمة وتصلح وصحيح. طيب الان لو جعلناه على كلمة لا، نحتاج ان ناتي بامثلة. القتال المحرم لحق الله فلا يباح بالإكراه، مثل ماذا؟ مثل قتال المسلم بغير حق، يقاتل المسلم بغير حق، يقاتل مع الفئة الباغية ضد الفئة العادلة وما أشبه ذلك. قال بخلاف المحرم للمالية كنساء الحرب وصبيانهم فيباح به، مثل ماذا؟ نعم، يعني الآن أكره على أن يقتل امرأة حربية أو صبيا حربيا، لأن الأصل أن هؤلاء غنيمة ومال، يعني هؤلاء يسبون يباعون أو يتمولهم الإنسان يكون أرقاء. فإذا أكره على قتل امرأة من أهل الحرب أو طفل من أهل الحرب فإنه يباح بالإكراه، لأنها ستفوت ماليتهم، ستفوت ماليته، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم في الأصل أن تقتل المرأة والطفل والراهب في صومعته، إلا أن يكون هؤلاء لهم مشاركة، إلا أن يكون لهؤلاء يعني مشاركة يرسلوا أحباغيات وما أشبه ذلك، فهؤلاء الآن صاروا محاربين. طيب قال الثالث الزنا ولا يباح به، يعني لا يباح بإيش؟ بالإكراه، وقد مر بنا مرارا. قال فلا ولا يباح به بالاتفاق أيضا، لأن مفسدته أفحش، مفسدة الزنا من الصبر على القتل، يعني كونك تصبر على القتل أهون وأقل من حيث المفاسد من أن تزني. الزنا يترتب عليه يعني منكرات ومفاسد. طيب قال وسواء كان المكره رجلا أو امرأة، المكره أكره الرجل على الزنا وأكرهت المرأة على الزنا، الواجب على المرأة أن تثبت ولا تمكن أحدا من نفسها ولو قتلت، ولو أكره تدافع قدر ما استطيع. مسألة بعد ذلك الإنسان قيد رجل أو امرأة وصار كالآلة هذا شيء آخر، أما أنه يستطيع أن يمتنع ويدافع فيجب عليه ذلك ولو قتل. قال والرابع اللواط، وقد ذكروا أن نساء من الجزائر أيام الاستعمار، استعمار الجزائر لفرنسا، كان يأتي الجنود إلى بعض الأرياف ويفعلون فوحش بالنساء، فكانت بعض النساء لعفتها وطهرها تدخل اسطبل الحيوانات البغال وغيرها وتتلطخ بالأرواس والأبوال والنجاسات، أول ما يشوفها أعوذ بالله جنية هذه، يعني ينظر إلى يعني الوجه ملطخ بالأرواس وملطخ بالأذى، وكذلك أيضا جميع جسدها ما يقرب منها تنفر الطباع. فذكر بعض المستشرقين أن هذا من عفاف نساء المسلمين ومدح ومنقبة عظيمة لهن، فامرأة كذلك يعني لو لطخت نفسها لو حتى قفزت في بيارة ولا يعني تمكن أحدا منها، لطخت نفسها بالبراز ولا تمكن هذا الفاجر المجرم منها، منقبة عظيمة لها، لعل الله عز وجل أن يطيبها دنيا وأخرى. طيب قال الرابع اللواط ولا يباح به أيضا، قال صرح به في الروضة قد مر بنا. قال الخامس القذف، قال العلائي لم أرى من تعرض له، يعني لو أكره على أن يقذف مسلما لا يجوز له. قال وفي كتب الحنفية أنه يباح بالإكراه ولا يجب به حد، وهو الذي تقتضي قواعد المذهب، مذهب من شاف، يعني الذي تقتضيه أنه يباح بالإكراه لأنه قول، ولا يجب به حد لأن الحدود تدرى بماذا؟ بالشبهات، والإكراه شبهة. قال الشيوخ قلت قد تعرض له ابن الرفعة. هذا يرد على من قال إنه لم يجده فيه، لم يرى من تعرض له، قال بل قد تعرض له، بل قد تعرض له ابن الرفعة. وابن الرفعة من كبار علماء الشافعية، الذي هو صاحب كفاية النبي شرح التنبيه. قال قلت تعرض له ابن الرفعة في المطلب، فقال يشبه أن يلتحق بالتلفظ بكلمة الكفر، ولا نظر إلى تعلقه بالمقذوف لأنه لم يتضرر به. يعني إنسان مكره على أن يقذفك، هل يضر كذلك شيء؟ هل يصدقه أحد؟ هل سيبنى عليه شيء؟ سيبنى عليه شيء. أي واحد يقول لك فلان هذا ما قذف فلان إلا مكران. قال السادس السرقة، قال في المطلب يظهر أن تلتحق بإتلاف المال لأنها دون الإتلاف. قال في الخادم وقد صرح جماعة بإباحتها، إباحة السرقة للمكره، منهم القاضي حسين في تعليقه قال الحافظ السيوطي وجزم به الأسنوي في التمهيد، يعني أنه يجوز للإنسان إذا أكره على السرقة أن يسرق ويضمن ذلك المال. قال السابع شرب الخمر ويباح به قطعا استبقاء للمهجة. ما هي المهجة؟ المهجة دم القلب، ختموها من أمس تمام. قالوا المهجة دم القلب يعني عبر بيع النفس، ولذلك قال القائل ما بعتكم مهجتي إلا بوصلكم ولا أسلمها إلا يدا بيدي. ما بعتكم مهجتي إلا بوصلكم ولا أسلمها إلا يدا بيدي. يعني هذا يقول الإنسان يعني حب غيره حبا يعني شديدا، يعني يقع هذا بين رجل مع امرأته، يقع هذا بين إنسان يحب آخر امرأة يحب امرأة في الله، ورجل مع رجل في الله، من أجل أن يخرج العلاقات طيب المهم يقول شرب الخمر يباح به يعني بالإكراه، أكره على أن يشرب الخمر. قال قطعا، شرب الخمر يباح به أي بالإكراه قطعا استبقاء للمهجة، اشرب الخمر ولا قتلناك، مع أنه كما جاء في الحديث قد يشرب الخمر ويزني ويقتل، الذي خير بين أن إما يزني وإما أن يشرب الخمر وإلا أن يقتل هذا الغلام، فرأى أن الخمر أدنى شيء، فلما سكر زنى وقتل، فلما سكر زنى وقتل. طيب قال استبقاء للمهجة كما يباح، يعني الآن المأخذ القياس، كما يباح لمن غص بلقمة أن يصيغها، أن يصيغها به يعني ابتلعها، ابتلع اللقمة بالخمر. العلماء يفرقون بين العطشان وبين من غص بلقمة، يعني لقمة تعثرت في حلقه يريد أن ينزلها ما استطاع، لا بد من شيء يشرب شيء من أن ينزل سيموت. فقالوا يباح الخمر لمن غص بلقمة ولا يباح للعطشان. لماذا؟ قالوا لأن الخمر يزيد العطشان عطشا ما ينفعه، يزيد العطشان عطشا ما ينفعه، بخلاف من غص بلقمة فيباح له أن يشرب الخمر من أي ما قارورة إلا بس من أي نزل اللقمة بس يعني بجم أو أقل. طيب لو قال قائل من أين جاء له الخمر؟ اشترق بالبيت، إيش أدى الخمر البيت؟ هذا يتصور بإنسان يركب طائرة من الطائرات بعض الدول في الطائرة خمر، الذي بجانبه يهودي ولا نصراني بالكرسي كباري ماشي هو وحده جلسوا بجانب يهودي أو نصراني، والخمر يقدم للركاب، هذا يريد خمر هذا يريد عصير هذا ماء، هو شرب الماء الذي أعطي والعصير والأكل لا زال باقيا أمامه وأكل، وصاحبه بدأ يأكل والخمر لا زال موجودا غطى باللقمة سيموت، ما إلا الخمر الذي بجانبه شرب نزلت اللقمة. يتصور هذا أيضا في مطعم، رجل بمطعم دولة غير مسلمة وعلى الطاولة خمر وهو عنده عصير وماء، انتهى العصير والماء الذي عنده غطى بلقمة، هل يجوز له أن يأخذ هذا الخمر من أجل أن يبتلع اللقمة؟ أجاب نعم لكن بقدر، لأن ما أبيح للضرورة يقدر بقدرها، يقدر بقدرها. الأمر كما يقول الإمام الشافعي إذا ضاق اتسع، وإذا اتسع ضاق، يعود مرة أخرى. طيب قال كما يباح لمن غص بلقمة أن يصيغها به، لكن لا يجب على الصحيح كما في أصل الروضة، يعني مش واجب عليه يشرب خمر. إذا ايش الحل؟ يموت. عمي علي يقول يموت ولا كان يصغر اللقمة، حصل له يعني يخلو اللقمة يعني كبيرة يأكل بقدر، يأكل بقدر. وأحيانا يعني مثل هذا، شوف فطيرة الشام يا عمالي، فطيرة الشام أحيانا يعني أكلها، كم من النافع عن فطيرة الشام ولو كان شيء يسير. أحيانا يغص الإنسان بالماء، ولذلك قيل من غص داوى بشرب الماء غصته، فكيف يفعل من قد غص بالماء؟ ينزلها بإيش؟ الذي اشتراه بالماء. أي دور فطيرة الشام ينزل الماء. طيب قال الثامن شرب البول وأكل الميتة ويباحان، يعني في حال إيش؟ الإكراه، في حال الإكراه. قال وفي الوجوب احتمالان القاضي حسين، قلت ينبغي أن يكون أصحهما الوجوب، أصحهما الوجوب، يعني يقول الآن أكره على أن يشرب بول، إما يشرب بول إما يقتل. قال لي يشرب بول من؟ بول من كان، بوله ولا بول آدمي ولا بول حمار ولا كلب. طيب أكره على أن يأكل ميتة، على أن يأكل ميتة أو يقتل، يجوز له أن يأكل، كما أن المضطر يجوز له أن يأكل من الميتة، لكن بقدر ما تندفع الضرورة فقط. يعني هو في صحراء انقطعت به السبل يكاد أن يهلك، ما وجد شيء، حصل كلب ميت عادت له الحياة أول ما وجد الكلب، مش الرجل وبعد اليد وبعد المخصة، المهم يعني فلت فوق الكلب، فوق الكلب الميت. لا، يأكل بس بقدر، يأكل بقدر ما تندفع الضرورة بس. طيب نقول له واصل السير، قال من أن يسر لك الزاني؟ قلنا كل بقدر وخذ معك رجل، إن لم تجد شيء حلال شجر ولا ورق ولا أي شيء ثاني، كل بقدر، كل بقدر. هناك من أورد إشكال في هذه المسألة، قالوا الآن الكلب الميت هذا الذي قد تناثر فيه الدود والرائحة المنتنة الكريهة، البعض يقول لك أبدا ولا أكل لو أموت، أكل كلب وعاد فيه دود وزيد أكل، يا أخي سل الله العافية، لو يعني اضطررت ربما تأكل ما هو أسوأ من الكلب، وما أدري إيش باقي أسوأ من الكلب، لكن ممكن يأكل. مثل الذي قالوا له وقعت أصبعه في كرمكم الله خرافة، المهم يعني يتأسس نظيف يعني زي النظافة يعني من كلب، فقال بدنا نقطعها، يا فلان غسلها بس، قال بدا ما عادش فيها، قال من دخلت في البراد قطعوا الأصبع هذه، يا فلان أحسن لك يعني خلها تحتاجها اغسلها ما يقعش، قال أبدا. هذا بدل ما يقطع حمى سكين بس، حمى إلى أن حارة فعلوا تصدر الأصبع طيبها من شدة أدخلها طيبها من الحرام. طيب قلنا لك غسلها مش طيبة، غسلها بس، غسلها بس. فالمهم أن من الناس من يكون هكذا. فالبعض أورد إشكالا فقال ماذا؟ قال إذا كان الإنسان مضطر وجائع، طبعا الجائع المضطر في صحراء سيكون منهك الجسد، وهذا الكلب الميت الذي يتناثر منه الدود فيه مكروبات وجراثيم وأوبئة لا يعلمها إلا الله، ربما الإنسان الصحيح لو أكل قطع يموت أو يصاب بأمراض شديدة. قالوا طيب يعني الآن إذا أبحنا له الميتة ولا لحم الكلب ولا غير ذلك، نشارع له فقط في الهلاك، نزيد زدنا المرض علة والطين بلة، فكيف الجواب؟ أجاب العلماء عن ذلك، فماذا قالوا؟ ماذا قالوا؟ قال إذا اشتدت الحاجة الاسم كذا ما يتأثر بهذا الأضراب كاملة. وقد قال ابن القيم من قبل الشيخ ابن عثيمين قال إن الجسم إذا احتاج إلى الشيء وتعلقت النفس به واشتهاه وعليه منه مضرة يزول، مثل واحد عنده السكر، يعني هو قبل ما أتي بالجواب يعني استطرادا، شخص عنده السكر رأى قطعة هريسة يا فلان تضرك، قال بنفسي أموت بعد شوية ادولي قطعة بس أنا لي منها مدري كم، وأكل بنهم على كلام ابن القيم أنه ما يتضرر، لأن الغريزة والحرارة الموجودة في الجسم والرغبة تذهب ما فيها من علة. لكن التعليل الذي ذكروه غير هذا، قالوا ما أبيح شرعا انتفى ضرره قدرا، ما أبيح شرعا انتفى ضرره قدرا، بمعنى أن الله عز وجل أباح لك هذا لتحيا لا لتموت، والله عز وجل من رحمته هو أباح لك الميتة، ما أباح لك من أجل تموت بسرعة، أباح لك من أجل أن تعيش. الله تعالى قال إلا ما اضطررتم إليه، لكن كما سبق أنها مزيادة الأكل فوق الحاجة هو الذي قد يؤدي إلى الهلاك. كل بقدر ما تندفع الضرورة، بس كل من الكلب قدر ما تندفع الضرورة. ولذلك قالوا لو وجد كلب وكبش ميت ايش يأكل الضرورة؟ من الكبش ولا من الكلب؟ من الكبش، لأن الكبش تحله الزكاة. نعم هو ميت الآن، لكن في حال الحياة الزكاة تحل هذا ولا تحل هذا. طيب وجد كلبا ميتا وإنسانا ميتا، يأكل من الإنسان ولا من الكلب؟ من الكلب. طيب وجد كلبا ويهودي ميت، مش مسلم يهودي، ها يأكل من اليهودي. هم يقولون يعني لو كان مسلم وكافر يأكل من الكافر، يعني لو كان يعني لأن المسلم له حرمة لا شك. ها الله تعالى يقول أولئك كالأنعام بل هم أضل، بل هم أضل. المهم ارتقلوا ما يذل لك، ما يذل لك بالصحراء ما حصل لك. أما لو وجد شيء آخر حلال ما يجوز له أن يأكل مثل هذا. هذا الكلام على الضرورة. طيب نعود إلى ما نحن فيه. قال الثامن شرب البول وأكل الميتة ويباحان، وفي الوجوب احتمالان للقاضي حسين. قلت السيوطي ينبغي أن يكون أصحهما الوجوب. قال التاسع إتلاف مال الغير ويباح به، يعني يباح بالإكراه، ويكون عليه ماذا؟ الضمان، يدفع بدل المال الذي أتلفه. قالوا له حرق سيارة فلان وإلا قتلناك، حرق السيارة وبعدها يدفع حق السيارة. طيب بعد ما يدفع حق السيارة يرجع على من أكرهه بالعوض، يرجع بالعوض على الذي أكرهه بعد أن تزول الموانع. قال إتلاف مال الغير ويباح به، بل يجب قطعا كما يجب على المضطر أكل طعام غيره، يعني هو يكاد أن يموت وجد طعاما لغيره يأكل أو لا يأكل؟ يأكل، يأكل وجوبا استبقاء لمهجته ونفسه، وسيعوض. قال العاشر شهادة الزور، فإن كانت تقتضي قتلا أو قطعا ألحقت به، لأنه يعني يشهد الزور سيترتب على شهادة الزور قتل نفس، ما يشهد، ما يشهد، ترتب على شهادة الزور أن تقطع يد إنسان، ما يشهد. قال أو إتلاف مال ألحقت به أو جلدا فهو محل نظر، إذ يفضي إلى القتل. إيش هو الذي يفضي إلى القتل؟ الجلد، يعني ربما الإنسان يتضرر من الجلد يجلد 100 جلدة ويموت، مع أن الجلد المشروع كما يقول العلماء يكون بصوت بين صوتين، يعني لا يابس ولا أخضر، ولا يكون فيه نتوءات، يعني ما يكون فيه نتوءات بحيث أنه لو ضرب خزق الجلد وشق الجلد، يكون مثل خيزرانة. وعند الضرب أيضا قالوا إنه لا يرفع يده حتى يظهر الإبط، يعني إبطه هكذا، يعني يرفع يده تعود اليد إلى الكتف ثم يضرب دون أن يرفع العضد عن الإبط والجنب، يضربه ضربا، لأن المقصود التأديب وليس القتل. وهذا أيضا يعني يؤلمه ويجتنب الجلاد المواضع القاتلة، ما يضرب في الرقبة، ما يضرب في الخصية، ما يضرب في جهة الكلى، في الجنبين، عند الكبد. العلماء حددوا أماكن، قالوا هذه الأماكن ما تضرب، الرأس، ويفرق الجلد مش واحدة بعد واحدة بعد واحدة بعد واحدة في مكان واحد، يفعل له خندق في ظهره ولا في رجله، لا، فرق الجلد، واحدة باليد، واحدة بالإلية، واحدة بالرجل، واحدة بالمكان آخر، المهم يفرقها. طيب، قال كذا في المطلب. وقال شيخ عز الدين: ولو أكره على شهادة زور أو حكم باطل في قتل أو قطع أو إحلال بر، يعني فرج امرأة استسلم للقتل، ما يجي يعني شهد زور من هذه زوجة فلان، هي لا زوجة ولا شيء، سيترتب على هذه الشهادة أنه يستحل فرج هذه المرأة المظلومة بشهادة الزور، بشهادة الزور. وكان تكون مثلا الطلقة الثالثة، الطلقة الثالثة أمام رجلين، وقال اللهم أشهدكم الله، هذه الطلقة الثالثة طلق، طلقها طلاقا صريحا، رفعت أمرها إلى المحكمة، وهؤلاء الشهود قالوا أبدا، فلا قال، إلا قال لها: يا بنت عمي ما بيستخاء، مش أنه طلق، فشهدوا شهادة زور، وهي تعرف أنه طلق متأكدة من ذلك، هذا سيترتب عليه استحلال البر، لكن لها مخرج، لا يجوز لها شرعا الحكم على ماذا؟ على الظاهر، ما عندها بينة، لأنها مدعية تطالب بالبينة، ما عندها بينة، وشهود الزور شاهدوا أنه ما قال، وهي تعرف يقينا أنه طلق الطلقة الثالثة، وأنها صارت الآن قد بانت منه بينونة كبرى. نقول لو تحاكموا إلينا ماذا نقول؟ نقول ما معنا إلا الظاهر أنها لا زالت زوجته، ونقول لا، إذا كنت تعلمين، إذا كنت تعلمين أنها الطلقة الثالثة فلا تعودي إليه. كيف نقول للزوج زوجتك؟ نقول للزوجة انتبهي لا ترجعي، نقول لا، خالعي، خالعيه، خالعيه، لئلا تستمر معه وهي تعلم أنه قد طلق بالحرام، فنقول لا خالعي. طيب الرجل يطالب ما عندها فلوس، سيسر الله عز وجل، يسر الله فعل خير، يسر الله بمن يتعاون معها من أقاربها وغير أقاربها، المهم لا يجوز لها أن ترجع إليه إذا كان الحال كذلك. طيب، قال: وإن كان يتضمن إتلاف مال لزمه ذلك حفظا للمهجة، يعني يتلف المال من أجل أن يأكل أو يشرب حفاظا على نفسه ويضمن مال الآخرين. قال الحادي عشر: الفطر في رمضان يعني مكره، قال يباح به، يعني يباح بالإكراه. قال: بل يجب على الصحيح، يجب أن يفطر أيضا التعليل حفظا ليش؟ للمهجة، للنفس. أما لو افسد نفسه بالمال قالوا له ادفع كذا وكذا ولا قتلناك، يدفع. إذا قالوا له يعني قطع طرق، التقوا بصاحب سيارة بالظلام، قالوا اختار واحد، اختار من بين الأقواس، رأسك ولا السيارة، هو بالخيار، إن شاء أن يثبت ويقاتل عن ماله من قتل دون ماله فهو شهيد، لكن لو قال السيارة يعوض من الله بخير، وهؤلاء يعني ما هم محصلين خير من وراء السيارة، خذوا السيارة. مثل صاحب تعز الذي يعني كان مرة بالجوف، وبعد قالوا: يا عبد سعيد، لو توجهوا لك قطع الطرق وقالوا السيارة ولا رأسك، قال: زيد علمه السواقة. قال: مش الله عضي السيارة، يزيد علمه السواقة، يعمل له مشواري ثلاثة، قال: اشبه الله هذا المفتاح، دعمك الله. طيب، قال الثاني عشر: الخروج من صلاة الفرض، يعني أكره على أن يخرج من صلاة الفرض. طيب، قال: وهو كالفطر، يعني في جوازه بالإكراه. قال: فائدة: ضبط الأوزني هذه الصورة بأن ما يسقط بالتوبة يسقط حكمه بالإكراه، وما لا فلا، نقله في الروضة وأصلها. طبعا لم يرتضي هذا السيوطي. قال في الخادم: وقد أورد عليه شرب الخمر فإنه يباح بالإكراه ولا يسقط حده بالتوبة. يباح بالإكراه ولا يسقط حده لأنه تابع، يعني مع أنه مش مكره أنه الآن يعني يتوب من الإكراه، لا، يعني قال يباح شرب الخمر بالإكراه، لكن لو أن إنسان آخر شرب الخمر ثم تاب، شرب الخمر ثم تاب ورفع إلى الحاكم فقام عليه الحد أم لا؟ قال التوبة ما تسقطه، التوبة ما تسقط عليه الحد. رفعوه إلى الحاكم، وصل إلى الحاكم، والذين أخذوه أخذوه سكران، أول ما أفاق قبل ما يجلدوه: أستغفر الله وأتوب إليه آخر مرة، خلاص ما أعود أبدا. رفع الحد إلى السلطان وجب يقيم عليه الحد، توبته ما تنفع، تنفع بينه وبين الله. طيب نعم. قال: ما يتصور فيه الإكراه وماذا؟ قال العلماء: لا يتصور الإكراه على شيء من أفعال القلوب، وفي الزنا وجهان، أصحهما أنه يتصور لأنه منوط بالإيلاج، والثاني لا، لأن الإيلاج إنما يكون مع الانتشار، وذلك راجع إلى الاختيار والشهوة. وفي التنبيه: ولا يعذر أحد من أهل فرض الصلاة في تأخيرها عن الوقت إلا نائم أو ناس أو من أكره على تأخيرها. واستشكل تصور الإكراه على تأخير الصلاة، فإن كل حالة تنتقل لما دونها إلى إمرار الأفعال على القلوب، وهو شيء لا يمكن الإكراه على تأخيره، وهو يفعله غير مؤخر. وصوره في شرح المهذب بالإكراه على التلبس بمناف. قال القاضي زين الدين البلفيائي: المراد أكره على أن يأتي بها على غير الوجه المجزي من الطهارة ونحوها، ولا يكون الإكراه عذرا في الإجزاء لندوره، أو يكره المحدث على تأخيرها عن الوقت ويمنع من الوضوء في الوقت. وقال الشيخ تاج الدين السلوكي في التوشيح: قد يقال المكره قد يدهش حتى عن الإيماء بالطرف، ويكون مؤخرا معذورا، كالمكره على الطلاق لا يلزمه التورية إذا اندهش قطعا. طيب، يقول هنا: ما يتصور فيه الإكراه وما لا، أي وما لا يتصور، يعني يقول هناك مسائل ممكن أن نتصور أن الإنسان يكره عليها، مثل أكره على شرب خمر، أكره على أن يتكلم بكلام، أكره على أن يتلف مال إنسان. قال: لكن هناك مسائل لا يمكن أبدا أن نتصور أنه يمكن أن يكره الإنسان عليها. قال العلماء: لا يتصور الإكراه على شيء من أفعال القلوب. أفعال القلوب مثل ماذا؟ محبة، بغض، إيمان، اعتقاد، كفر، شك، شرك، نفاق. ما يكره أن يكون منافقا، شيء قلبي يبطن الكفر يظهر الإيمان. ما يمكن أن يكره على أن يعتقد أن الله ثالث ثلاثة عياذا بالله بالإكراه. ولو حتى أعطوه، يعني بعض الناس قد يكون يعني مال وشيء يعطى شيء من المال، ويعني قد يبيع دينه بعرض من الدنيا، لكن تجد أن داعي الفطرة لا زال من الداخل، حتى في بعض هؤلاء المصلحيين، حتى في بعض هؤلاء المصلحيين. فرجل من مصر، رجل من مصر أغراه النصارى بشيء من المال من أجل أن يقول إن الله ثالث ثلاثة ويكون معهم، ومعهم مناسبة دينية، وقالوا له: تعال وزع الحلوى، وزع العصير، وزع كذا، وسنعطيك كذا وكذا. وهو بفطرته لما رأى الناس مجتمعين على ما يعني يفعل المصريون، فرأوا مجتمعين، قال: وكثير من هؤلاء مثله، يعني مصريين يعني حاضرين، وحدوه، قالوا: لا إله إلا الله. ومن بين النصارى الذين يقولون إن الله ثالث ثلاث، إن الله ثالث ثلاث، كلهم وحدوه. طيب، قال العلماء: لا يتصور الإكراه على شيء من أفعال القلوب. قال: وفي الزنا وجهان، يعني هل نتصور أن إنسانا يكره على الزنا؟ قال: فيه وجهان، أصحهما أنه يتصور لأنه منوط بالإيلاج، يعني لأن الزنا معناه إيلاج فرج في فرج محرم، قبل أو دبر. المهم أنه قالوا يتصور، لأن المسألة مسألة إيلاج، مش شرط أن يكون مع الإيلاج انتشار، ربما دفع ذكره في فرجها دفعا وإن لم يحصل به انتشار، حصل الإيلاج، إيلاج الحشفة في الفرج، فقالوا أنه حصل حكم الزنا وإن كان مكرها ولو لم يحصل انتشار. هذا على قول من يقول يمكن. قال أفحهما أنه يتصور لأنه منوط بالإيلاج، أي ولا يشترط مع الإيلاج انتصاب وانتشار. قال والثاني لا، لأن الإيلاج إنما يكون مع الانتشار، وذلك راجع إلى الاختيار والشهوة، يعني ما يمكن أن يحصل انتصاب وانتشار مع عدم رغبة. قال وفي التنبيه لا يعذر أحد من أهل فرض الصلاة في تأخيرها عن الوقت إلا نائم أو ناسٍ، أما مكره لا. ولذلك قالوا الصلاة كالإيمان لا تسقط بإيش؟ بالأعذار. قالوا الصلاة كالإيمان ما تسقط بالأعذار، مريض يصلي، يجاهد في سبيل الله يصلي، ما تقولوا ليش ما تصلي؟ قال لك أنا مجاهد مع الله. كيف يقع هذا؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب، يوم الأحزاب لما جاءه عمر رضي الله عنه وقال له ما كدت ما صليت العصر حتى كادت الشمس أن تغرب، قال النبي صلى الله عليه وسلم والله ما صليتها، يعني فات وقت العصر وما صلاها، دخل غربت الشمس. ملأ الله قلوبهم وقبورهم أو قال بيوتهم نارا، شغلون عن الصلاة، عن صلاة العصر، ثم صلى العصر بعد غروب الشمس. ما قال نحن في حصار وجهاد والعدوان يحيط بالمدينة من كل جهة فنترك الصلاة، صلاها. الله عز وجل يقول في نبيه صلى الله عليه وسلم فإن كنت فيهم وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائك ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا أسلحة حذرهم وأسلحتهم. فأمرهم أن يصلوا صلاة الخوف شرعت في سفر وغزو، في سفر وغزو. المهم أنهم يقولون الصلاة كالإيمان لا تسقط بالأعذار، ولهذا قالوا لا يتصور أن يترك الإنسان الصلاة حتى يخرج الوقت إلا إذا كان نائما أو ناسيا، ما يتصور هذا المسلم. قال لا يعذر، وقال في التنبيه ولا يعذر أحد من أهل الفرض، من أهل فرض الصلاة في تأخيرها عن الوقت إلا نائم أو ناس أو من أكره عن تأخيرها. واستشكل تصوره، يعني أضافوا من أكره، قالوا مشكل، كيف يعني كيف أكره عن على تأخيرها؟ قالوا ما نتصورها، يمكن أن يصلي. قال واستشكل تصور الإكراه على تأخير الصلاة، فإن كل حالة تنتقل إلى ما دونها إلى إمرار الأفعال على القلب، يعني صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، ما يستطيع يشير، يشير برأسه، يشير بيده، يشير بعينه، ما يستطيع بقلبه، يمر هذا بقلبه وكأنه يعني يتخيل نفسه أنه قائم، يتخيل نفسه أنه راكع ويأتي بأذكار ركوع، يتخيل نفسه أنه رفع ويأتي بأذكار رفع، يتخيل نفسه أنه ساجد إلى آخره. هذا معنى الكلام، يعني قالوا لأن كل حالة تمر إلى التي بعدها، أكره على ترك القيام يصلي قاعدا، أكره أن يصلي قاعدا صلى مضطجعا، أكره أن يصلي مضطجعا على جنب، أكره أن يصلي على جنب، المهم إلى آخره. هذا معنى الكلام الأول، ولا زال له بقية. قال وهو شيء، قال إلى إمرار الأفعال على القلب، وهو شيء لا يمكن الإكراه على تأخيره كونه ينوي ذلك بقلبه. قال وهو يفعله، وهو يفعله غير مؤخر. وصوره في شرح المهذب بالإكراه على التلبس بمناف، يعني الحدث أنه محدث، كيف يصلي وهو محدث؟ طيب يصلي وهو محدث يتيمم، إذا منع من الماء ما فيش ماء، ما فيش لا ماء ولا تراب مربوط بسارية، فاقد الطهورين، فاقد الطهورين، يصلي على حاله. ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، إلا وسعها. البعض أدنى عذر ممكن يترك الصلاة، أدنى عذر يحصل له أدنى عذر بطل الصلاة. بعض النسوان بالذات بعض العياوز تسير مكان ثاني غير بيتها زيارة الأقارب وغيرها، ليش ما تصلي؟ شوف الجواب، شوف الجواب، قال صلاة غير بلدي لا لي ولا لولدي، صلاة غير بلدي لا لي ولا لولدي، هذا يعني كلام شياطين الجن والإنس، يعني صلاة غير بلدي. فالمسافر كيف يصلي وهو في غير بلده؟ صلاة المسافر، ليش يعني جاء صلاة المسافر وأحكام القصر وأحكام التيمم وأحكام الجمع وما أشبه ذلك وهو مسافر في غير بلده، في غير بلده؟ هذا بالإمكان، يعني إذا كان ممكن يجمع بين الصلاتين، إذا كان ممكن يخرج يعني وقت الصلاتين ومنع من النزول يتيمم داخل الباص صلي، ما يعني يتيمم ولا بأرضية الباص، يجي التراب بأرضية الباص تحت الكراسي. كيف هو تيمم؟ أتيمم إذا كانت يعني لم يجد الماء وتيمم وصلى بالتيمم ولم يجد الماء إلا بعد خروج الوقت، ما عليه عادة. إذا فقد الطهورين وصلى وخرج الوقت ولم يجد الماء إلا بعد خروج الوقت، أدى الذي عليه. الشرع ما يأمرك أن تصلي مرتين، وكان صلى هذا إذن من الشرع، تقول لهم استطعتم لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. طيب يقول وصوره في شرح المهذب بالإكراه على التلبس بمناس، وقال القاضي زين الدين البليغائي المراد أكره على أن يأتي بها على غير الوجه المجزئ من الطهارة ونحوها، ولا يكون الإكراه عذرا في الإجزاء لندوره. يعني يقول ما يكون يعني هذا عذر، لأنه شيء نادر أن يكره الإنسان على ترك الصلاة، قال فلذلك يعيد ويصلي. قال أو يكره المحدث على تأخيرها عن الوقت ويمنع من الوضوء في الوقت. قال الشيخ تاج الدين السبكي في التوشيح قد يقال المكره قد يدهش، أن يحصل له يعني مفاجأة فمن شدة الدهشة يحصل له اضطراب ما يأتي على باله أي الذي يفعل، يعني خوف ورعب وقلق قد يذهب عقله وبسبب الخوف ما يدري ماذا يصنع، قد يحصل له ذلك. وبعض الناس أبدا يعني مع في أحلك الظروف والمواقف ولا يغفل عن الصلاة. انظر على سبيل المثال ثلاثة أمثلة في مثل هذا، الذي في قبره ويأتيه الملكان يسألانه ويتصور أو يمثل له أن الشمس قد تضيفت إلى الغروب فيقول لهما دعوني أصلي في القبر مع سؤال الملكين، قلبه معلق بالصلاة ومعتاد عليها. ذكروا أن رجلا انكسرت بهم السفينة ويعني قبل العصر وبقي على ذلك إلى أن وجد خشبة تعلق بها، نظر الشمس كادت أن تغرب وهو الآن يريد أن يتوضأ من أجل أن يصلي، يدور على الخشبة يريد الآن يعني حنب كيف يمسح على الرأس وكيف يعني يفعل. نفكر في مثل هذا، كيف يعني يتوضأ على هذا الحال؟ كثير من الناس ربما متعلق بالخشبة يحرك رجله لا يجي قرش ولا حاجة من تحت، ولا هو حول الصلاة ولا حول الصلاة. وآخر أمسك لأسد ليفترسه وجوع الأسد من قبل بعض الظلمة، اقترب الأسد منه شمه الأسد وطاطا رأسه وذهب، والرجل ولا حرك ساكنا. جاءوا سألوه قالوا نشتي الصبق، ايش كنت أفكر والأسد متجه إليك؟ قال كنت أفكر اللعاب وطاهر ولا نجس، الناس بوادي وهذا بوادي فس. يعني انظر يعني صاحب الثبات صاحب الإيمان يعني فكر بشيء آخر وغيره يعني بوادي آخر تماما يذهب تفكيره إلى بعيد. طيب قال طيب التي بعدها، نعم ما يحصل من إكراه قال الرافعي: الذي لا يليه المعتبرون ان الاكراه على القتل لا يقتل الا بالتقريب بالقتل او ما يخاف بالقتل، واما غيره ففيه سبعه اوجه. طيب نبدا بهذه الفقره الصغيره فقط وبعدها نسرد الكلام الذي ذكره. يقول: ما يحصل به الاكراه، يعني الان ان تقول انا مكره، يعني ايش الضابط للاكراه؟ واحد قال لك افعل كذا وكذا ولا قرح صبرك، هددك باللطم، ولا قال لك شوف افعل كذا وكذا ولا بعد شهرين ونص من الان اقتلك، هذا يعني اقتله فيما بعد، ايش الان لا تصلي ولا اقتلك فيما بعد. او يعرف ان الذي اكرهه أجبن من نعامة، قالوا شوف لو صلي أنا أقتلك، وهو يعرف أنه ما سينفذ أبدا ولا يقدر أن ينفذ، هذا لا يعتبر به. إذا ما هو الإكراه الذي يعتبر؟ بماذا نعتبر الإكراه؟ إيش الضابط حتى أن هذا يفعل ولا يفعل وقال أنا مكره؟ مش يعني أي واحد يعني قال أكرهني فلان، لابد هناك أشياء يعتبر بها الإكراه سيأتي بها المؤلف. قال الرافعي: الذي مال إليه المعتبرون للإكراه أن سهل أو حتى يعني الذين اعتبروا الإكراه، قال: أما الإكراه على القتل لا يحصل إلا بالتخويف بالقتل، يعني المعتبر أنه قال لك اقتل أو تقتل، قالوا الآن هذا يعني معتبر، مع أنه قد مر بنا أنه لو أكره على أن يقتل نفسا لا يجوز له أن يفدي نفسه على حساب غيره، لكنهم يقولون الآن ماذا يعتبر؟ قالوا: أما في القتل فلا يحصل إلا بالتخويف بالقتل أو ما يخاف منه القتل. قالوا: سنلقيك في بئر مليئة بالحيات والعقارب، الغالب أنه سيحصل له هلاك، أو سندخلك هذا القفص الأسود جائعا منذ ثلاثة أيام، انظر إلى بطونها وتريد أي شيء، أول ما تدخل على طول تأكله، فهدد إما بالقتل مباشرة أو بما يحصل به القتل. قال: وأما غيره، يعني غير الإكراه على القتل، غير الإكراه على القتل، الأشياء الثانية، أكره على إتلاف مال، أكره على زنا، أكره على شرب خمر وما أشبه ذلك، قال: أما غيره ففيه سبعة أوجه. نعم. قال: وأما غيره ففيه سبعة أوجه: أحدها لا يحصل إلا بالقتل، الثاني القتل أو القطع أو ضرب يخاف منه الهلاك، الثالث ما يسلب الاختيار ويجعله كالهارب من الأسد الذي يتخطى الشوك والنار ولا يبالي فيخرج عنه الحبس، الرابع اشتراط عقوبة بدنية يتعلق بها قود، الخامس اشتراط عقوبة شديدة تتعلق ببدنه كالحبس الطويل، السادس أنه يحصل بما ذكر وبأخذ المال أو إتلافه والاستخفاف بالأماثل وإهانتهم كالصفع بالملأ وتسويد الوجه، وهذا اختيار جمهور العراقيين وصححه الرافعي، السابع وهو اختيار النووي في الروضة أنه يحصل بكل ما يؤثر العاقل الإقدام عليه حذرا مما هدد به، وذلك يختلف باختلاف الأشخاص والأفعال المطلوبة والأمور المخوف بها، فقد يكون الشيء إكراها في شيء دون شيء وفي حق شخص دون آخر، فالإكراه على الطلاق يكون بالتخويف بالقتل والقطع والحبس الطويل والضرب الكثير والمتوسط لمن لا يحتمله بدنه ولم يعتده، وبتخويف بالمروءة بالصفع بالملأ وتسويد الوجه ونحوه، وكذا بقتل الوالد وإن علا والولد وإن سفل على الصحيح لا سائر المحارم وإتلاف المال على الأصح، وإن كان الإكراه على القتل فالتخويف بالحبس وقتل الولد ليس إكراها، وإن كان على إتلاف مال فالتخويف بجميع ذلك إكراه. قال النووي: وهذا الوجه أصح، لكن في بعض تفصيله المذكور نظر، والتهديد بالنفي عن البلد إكراه على الأصح، لأن مفارقة الوطن شديدة ولهذا جعلت عقوبة للزاني، وكذا تهديد المرأة بالزنا والرجل باللواط، ولا بد في كل ذلك من أمور: أحدها قدرة المكره على تحقيق ما هدد به بولاية أو تغلب أو فرط هجوم. ثانيها عجز المكره عن دفعه بهرب أو استغاثة أو مقاومة. ثالثها ظنه أنه إن امتنع عما أكره عليه أوقع به المتوعد رابعها كون المتوعد مما يحرم تعاطيه على المكره. فلو قال ولي القصاص للجاني طلق امرأتك وإلا اقتصصت منك لم يكن إكراها. خامسها أن يكون عاجلا، فلو قال طلقها وإلا قتلتك غدا فليس بإكراه. سادسها أن يكون معينا، فلو قال اقتل زيدا أو عمرا فليس بإكراه. سابعها أن يحصل بفعل المكره عليه التخلص من المتوعد به، فلو قال اقتل نفسك وإلا قتلتك فليس بإكراه، ولا يحصل الإكراه بقوله وإلا قتلت نفسي أو كفرت أو أبطلت صومي أو صلاتي. ويشترط في الإكراه على كلمة الكفر طمأنينة القلب بالإيمان، فلو نطق معتقدا بها كفر، ولو نطق غافلا عن الكفر والإيمان ففي ردته وجهان في الحاوي. قال في المطلب والآية تدل على أنه مرتد. قال الماوردي والأحوال الثلاثة يأتي مثلها في الطلاق، ولا يشترط في الطلاق التورية بأن ينوي غيرها على الأصح. وفي شرح المهذب نص الشافعي على أن من أكره على شرب الخمر أو أكل محرم يجب عليه أن يتقيأ إذا قدر. فيما يحصل به الإكراه كما سبق، قال في غير القتل لا الأول، يعني يقول في سبعة أوجه الأول لا يحصل إلا بالقتل، يعني لو أكره على إتلاف مال، لو أكره على طلاق، لو أكره على شيء، قالوا ما يكون الإكراه إلا إذا هدده بالقتل. أما إذا هدد بالضرب، إذا هدد بالحبس، إذا هدد بالإهانة والشتم والسب وتسويد الوجه، قالوا لا، كل هذا دون القتل. القول الثاني القتل، يعني يهدد بالقتل أو القطع، يعني سنقطع يدك، سنقطع أذنك، سنقطع رجلك، أو ضرب يخاف منه الهلاك، قالوا سنضربك بهذا الصميل 76 ضربة فانت خبر تعيش إذا حضر، يعني يهدد بضرب يخاف منه الهلاك. أو قالوا له شوف نزلك من هذه الضاحة من رأس هذا الجبل، نحطك داخل كفر ولا أسفل الوادي، وأنت حظك إذا يعني سلمت هلكت هو يخاف عن سيل هلاك. قال الثالث ما يسلب الاختيار ويجعله كالهارب من الأسد الذي يتخطى الشوك والنار ولا يبالي، يعني لو هدد بشيء يكون مع هذا الشيء كالهارب من الأسد، يعني يخوف بشيء معين سيحصل كذا وكذا، نفعل لك كذا وكذا. الذي يلقى أسدا صلى الله عليه وسلم، الذي يلقى أسد سيهرب حافي ولا يدور حذاء ولا عشت أي حذاء، يقول له طيب بس انتظر بس أجل ما الأسد بعدي. يعني لو كان أمامه شوك سيدوس الشوك ولا يعني يدور له مكان آخر، سيدوس الشوك والزجاج والأشجار والأحجار، سيهرب على أي حال. قال كذلك لو هدد بشيء يخاف منه كالخوف من الأسد، كذلك، قالوا هذا إكراه. إيش بقي بعد الإكراه هذا؟ قال الرابع اشتراط عقوبة بدنية يتعلق بها قود، يعني أن يكره ويكون هذا متعلق بعقوبة بدنية يتعلق بها قود، يعني قطع، فقع عين، قتل نفس وما أشبه ذلك مما يشترط فيه القصاص والقتل. قال الخامس اشتراط عقوبة شديدة تتعلق ببدنه كالحبس الطويل، افعل كذا وكذا وإلا سجن 50 سنة 40 سنة 20 سنة، حبس طويل، وأنا ما أتحمل هذا، طبعا سيأتي تحت يعني في الشروط أنه يعني الذي هدده وأكراهه قادر أن ينفذ مثل هذا. طيب قال السادس أنه يحصل بما ذكر يعني بجميع الأنواع السابقة واحد منها أو وبأخذ المال، يعني هدده افعل كذا وكذا وإلا صادرنا التجارة الذي معك كاملة، الفلوس الذي معك كلها صادر، صادر المال، قال أو بأخذ المال أو إتلافه، حرق المحل، حرق المحل، حرق الفلوس الذي معه. طيب قال والاستخفاف بالأماثل وإهانتهم كالصفع بالملأ وتسويد الوجه. طبعا إنسان محترم بين الناس له قدر كبير وقيمة كبيرة، وقالوا له شوف تدفع 5 مليون ولا نوقفك بعد صلاة الجمعة بالجامع الكبير وندي خادم يقرح صبرك بين الناس. الإنسان المحترم الذي له قدر كم يدفع؟ 5 مليون، معدوش إلا مليون بس، ولا هذا الموقف يجلد به الناس. إنسان محترم له قدر ما يرضى مثل هذا. انظر مثلا العالم طالب العلم والداعي إلى الله ما يرضى بإهانة أو كلمة يعني جارحة بالذات إذا كان يعني كعقوبة، وأن يوقف بين الناس ويقال له كذا وكذا، أو أحد يتكلم عليه يذمه، وبعض الناس ما يبالي، هات له شيء من الزلط وفعل لك ما شئت. واحد شغال بالبلدية قال لي والله نبكر من الصبح ولا معارية، قالت مري أطلع لمكان تبا كذا عين أي عمارة جديد مثل الناس عين جيش، أول ما أجل عمارة بعيد أخذوه على طول. قال أوصل عندهم يقول يا سرق يا طرق يا نهابين كذا، أقول له هذا حق الألفين، يقول لك مشيك، يعني هذا ما يبالي، يقول له سارق عادي سرق طرق يقول ما شئت، المهم هذا زلط، هذا زلط قل ما شئت، هذا ما يبالي. لكن الإنسان الذي له قدر وهيبة ومكانة يعني الكلمة الواحدة عنده الطلقة طلقة الرصاص أشد منها، أشد من كلمة. فلذلك بعض الناس إذا أكرهوه وهددوه بأنه سيوقف في ملأ في السوق بين الناس ويقال فيه كذا وكذا ويقال فيه كذا وكذا، لا يرضى أن الإنسان ما يقبل مثل هذا على نفسه. اللهم إلا أن يكون الإنسان يعني قد أكره يعني على مثل هذا، يعني جاءوا به من أجل أن يهينوه، هذا شيء آخر ويرفعه الله عز وجل، ما يقع له مثل هذا يعني شيء. مثل الأخ من الإخوة مرة من المرات ماتت جدته، يعني قصة حقيقية وطالب علم من طلبة شيخنا الوادعي رحمه الله، ماتت جدته وبعد قال فرصة الناس جالسين هلوا جالسين أذنوا على القبر وقيموا على القبر، هذه جدتي أنا الذي يعني ممنوع، ما حد يهلل ما حد يأذن على القبر، البلد كلها يعني من هؤلاء ما ذل له. المهم مانعهم عارضهم، وبعدها هو داخل نزل القبر من أجل أن نزل جدته القبر، والذي طالع يشري أذن يمنعه، فقال له خلينا أذن، قال له الدليل إيش الدليل؟ قال له ما من عيني هذه، ما لك إلا 2 أدلة هكذا، يعني 2 قيود، ما لك إلا 2 أدلة. بعد شوي ذهب الحكومة اشتكى به يا أقيدوه 2 أدلة كل دليل برجل، من أجل زيادة في التعزير صبروا للسوق 2 يوم حطوه برأس السوق. وهذا الخصم اللدود له صاحب الذي يروج البدع يجي يجمع عليه الناس، كل ما يجمع يعينوا على جاب دين جديد، قال لهم ما يجوز الأذان ولا يجوز كذا ولا يجوز كذا، ويزيد يعني يهول، وكل واحد من الناس اللي يجي من القرى يسوقوه يعين هذا الربح المدمح الذي جالس برأس السوق. وبعد واحد منهم يعني مسترفي له وأيضا قال له عين يا ابني هذه خزوتك في الدنيا كيف يوم القيامة؟ يعني هذا اللي عجاني يعني ترفع له، قال عين يا ابني هذه اللي خزوتك في الدنيا كيف يوم القيامة؟ المهم أن الإنسان الذي له يعني مكانه يعني خاص. لذلك كان التعزير في أيام الإمام كان يعني إذا أرادوا يبالغوا في تعزير شخص قالوا درد حوبة. ولذلك تسمع عن بعض الشباب الأولين احنا ما نعرف هذا، لكن بعض الشباب لما يتكلم بها الكثير ما يفهم معناها، يقول له يا مدردح، تعرفوا معنى مدردح؟ المدردح هذا معنى يعزروه يسودوا وجهه ويركبوه فوق حمار ويدوا مرافع وبالسوق، يعني يلفوه بالسوق على هذا الحال، قالوا درد حوبة. وبعدها كل ما اختلفوا واحد قال لا تقول هكذا يا مدردح، ويجلس ذمر لما يموت، والناس يعيرون مثل هذا، والناس يعيرونه مثل هذا. طيب يقول قال أو تسويد، قال والاستخفاف بالأماثل وإهانتهم كالصفع بالملأ وتسويد الوجه، قال وهذا اختيار جمهور العراقيين وصححه الرافعي، أن مثل هذا إكراه. يعني إنسان عنده أحيانا ربما الإنسان يموت، قل لك أنا ما أقف هذا الموقف ربما أموت، لو أوقفوني مثل هذا الموقف ما يتحمل. قال السابع وهو اختيار النووي في الروضة أنه يحصل عند إكراه بكل ما يؤثر العاقل الإقدام عليه حذرا مما هدد به. أي إنسان عاقل يقول لك أنا أفعل ولا يهددني بكذا وكذا. طيب قال وذلك يختلف باختلاف الأشخاص والأفعال المطلوبة. يعني يختلف هذا باختلاف الأشخاص. من الناس من قال بل لو قالوا له نقومك بعد الجمعة قال أحسن شيء الناس ما يعرفوني خلاني اشتهي. مثل ما يقول لك المثل قتلى بين سبعة عرس. قل لك أنا مش وحدي اقتلوني بين سبعة زوايا عرس يفرح. يقول لك هذا عادي في المسجد عاد لو زيروا طلعوني بالإذاعة عاد لو بالإذاعة. مثل الذي قال الخطيب البغدادي تمنيت أن يذكرني في تاريخه ولو بين الكذابين. المهم يشتهر يدخل التاريخ حتى كذاب سهل. العاقل ما يتمنى مثل هذا ما يتمنى مثل هذا. فلذلك يختلف قال باختلاف الأشخاص والأفعال المطلوبة والأمور المخوف بها. فقد يكون الشيء إكراها في شيء دون غيره وفي حق شخص دون غيره. قال فالإكراء على الطلاق يكون بالتخويف بالقتل والقطع والحبس يعني طلق وإلا قتلناك طلق وإلا قطعنا يدك أو رجلك أو أنفك أو الحبس يعني أو حبسناك 10 سنين. قال والضرب الكثير طلق وإلا ضربناك جلدناك 1000 جلدة. قال والمتوسط لمن لا يحتمله بدنه ولم يعتده مش متعود على الضرب. بالمدارس وقد درسته يعني صغار وكبار فكان حين صغار بعضهم قد يعني مثل ما يقول مستغرب على طول أول ما يقول اطلع يموت يده طوالي جاهز وتضرب 2 4 6 8 كمل ولا دعناك وعارف حينا إلى عارض القديمة. والبعض أول بس ما تقول له افتح يدك يبكي مش متعود يعني واحد متنومس واحد مكسور ناموس. طيب على كل حال يقول والحبس الطويل والضرب الكثير والمتوسط لمن لا يحتمله بدنه ولم يعتده لم يعتد على ذلك. قال وبتخويف ذي المروءة بالصفع في الملأ وتسويل الوجه ونحوه وكذا بقتل الوالد يقول له تفعل كذا وكذا ولا نقتل أباك. طبعا هذا في حق المؤمن المتقي ولا بعضنا يقول لك برموا خلوا من أي نورس مراعي ما رضي يدينا صرفة ما يفعلناش كذا وكذا ودعنا الله شهيد احنا نترحم عليه ما يبالي. كذلك أيضا التهديد بقتل الولد يعني هذا في الإنسان السوي الطبيعي ولو كان عنده فسوق ما يرضى مثل هذا أن يقال له نقتل أباك أو نقتل ولدك أو نقتل أمك. طيب قال وكذا بقتل الوالد وإن على الأب الجد. قال والولد وإن سفل نقتل ولدك نقتل ابن ابنك بنت ابنك. قال وإن سفل على الصحيح لا سائر المحارم قال نقتل ابن عمك. قال هذا مش مثل الأب بعض الناس ونقتله عش دخلي فنقتل خالك قال اقتله الخال هذا عدو يتوعد قل لك يعني ابن الأخت عدو الخال لأنه يجي طالب الميراث حق أمه فيقول لك يعني مثل الآل صنع يقول لك قتل البذي قبل يكبر في ذا كبر عذب الخال قتل البذي البذي ابن الأخت فيعني عندهم مثال يقول لك اقتل البذي قبل ما يكبر في ذا كبر عذب الخال. طبعا هذا مش كل الناس لكن بعض الناس الطمع الذي يأخذ ميراثه وميراث أخواته فيقول لك انتبه ابن الأخت قبل ما يكبر في ذا كبر عذب الخال. ربما جمهور الحاضرين تركات أمهاتهم ممن قد ماتوا عند أخوالهم صنع وغير صنع وأنا واحد منهم ولا أحد يقول لهم. طيب قال وإن أكره وإن كان الإكراه على القتل وصلنا عندها. قال وإتلاف المال على صح وإن كان الإكراه على القتل. قال فالتخويف بالحبس وقتل الوالد ليس إكراها وقتل الولد ليس إكراها وإن كان على إتلاف مال فالتخويف بجميع ذلك إكراه. قال النووي وهذا الوجه أصح لكن في بعض تفصيله المذكور نظر. والتهديد بالنفي عن البلد يعني قال له الآن يعني إذا فعلت إن لم تفعل كذا وكذا نخرجك من البلاد لو ترجع دمك دم حمش ولا زيد حصل لك شورة ترجع إلى هذا البلد، سير لك أي مكان آخر، قريتك هذه ما زيد تدخلها أبدا. هذا تهديد بالنفي من البلد. قال والتهديد بالنفي عن البلد إكراه على الأصح، لأن مفارقة الوطن شديدة، يعني مفارقة الإنسان الوطن شديدة، ولذلك كان أمر الهجرة شديد، وجعل الله فيه من الأجر ما جعل يهاجر الإنسان يترك بلده. الإنسان يحن، الإنسان والحيوان والطير إلى مسقط رأسه وبلده، وإن غاب عنها كثيرا. طيب قال والتهديد بالنفي عن البلد إكراه على الأصح، لأن مفارقة الوطن شديدة، ولهذا جعلت عقوبة للزنا في حق الزاني. إيش؟ البكر، جلدناء وتغريب عام، يغرب ينفن بلده. قال وكذا تهديد المرأة بالزنا، لا شك أن هذا أمر شديد، قال لا افعلي كذا وكذا وإلا فعلنا بك كذا وكذا. قال والرجل باللواط، افعل كذا وكذا وإلا فعلنا بك، لا شك أن هذا أمر شديد أعظم من أخذ المال، بل عند الحر والحرة أعظم من القتل أن يقال له ذلك، أعظم من أن يقتل. قال ولا بد في كل ذلك من أمور، يعني الإكراه هذا الآن عرفنا الآن صور الإكراه، لكن المكره هذا الذي هددك افعل وإلا فعلت، افعل وإلا قتلتك، افعل وإلا خرجتك من البلد، افعل وإلا أوقفتك بين الناس، وإلا سودت وجهك، وإلا وإلا. قال ولا بد في كل ذلك من أمور، الأول قدرة المكره على تحقيق ما هدد به بولاية أو تغلب أو فرض هجوم بولاية، هو الحاكم هو القاضي، وذا غريمك القاضي من شارع فله ولاية. قال بولاية أو تغلب، تغلب على بلد، وذهب على بلد، استولى على مكان، أولى وصول الجولة الآن يعني بالقوة. قال أو فرض هجوم، قطع طرق، قطع طرق ومن جرى مجراهم، فيعني ممكن أن ينفذوا ما قالوا. قال قدرة المكره على تحقيق ما هدد به بولاية أو تغلب أو فرط هجوم. ثانيا الشرط الثاني، يعني فلو كان الذي أكرهه إنسان عادي مثله يمكن أن يدفع مثل هذا، يمكن أن يقول له والله لو تفعل أفعل بك وأفعل، حتى تفعل كذا وكذا، مثل هذا لا يكون إكراها، ما يستطيع أن يفعل ما هدد به، ما يستطيع أن يفعل ما هدد به. ولذلك قالوا لا تعادي من إذا قال فعل، لا تعادي من إذا قال فعل. طيب قال ثانيها عجز المكره عن دفعه بهرب أو استغاثة أو مقاومة، يعني إذا هدده وقال يستغفره ويهرب، هذا ليس إكراه، يهرب فر، ايش يعني جالس انتظر، يقول لك انتظرني انتظر وانا ادخل البندق اجير وشغلك ولا ادي السكير وشغلك، قال له طيب خلاص ادخل، هو دخل وصاحب ما هرب، خلاص هرب، ما يعني جالس منتظر وانت ما تمشي منتظر له، يا اخي يهرب. طيب كذلك ايضا او استغاثه، يستطيع غيروا علينا، ينادي الناس والناس سيحضرون اذا كان بالامكان، بالامكان، اما اذا كان لا حاجه لمن تنادي فلا. طيب قال او مقاومه، يمكن ان يدافعه، يمكن يتغلب عليه. قال ثالثها ظنه، ظن المكره ولا المكره، المكره. قال رابعها ظنه انه ان امتنع عما اكره عليه اوقع به المتوعد، يعني يغلب على ظنه انه اذا امتنع سيفعل به ما هدد، سيقتله، سيعذره بالتعذير السابق. قال رابعه أما إذا غلب على ظنه أن هذا بس كلام تهديد بس لا يمكن أبدا أن يقع، لا يجوز له أن يفعل ما أكره عليه. قال رابعه كون المتوعد مما يحرم تعاطيه على المكره، لكن لو قال له شوف جامع زوجتك وإلا قتلناك، يقتل ولا يجامع زوجته؟ يجامع زوجته، شيء حلال له، حلال له. تأكل طبق بيض ولا قتلناك؟ قال له زيد معها مع الواحد عايشي ولا يعني شيء آخر. المهم إذا أكل على شيء حلال، على شيء حلال يجوز له، لا بأس يفعل. قال رابعها كون المتوعد به مما يحرم تعاطيه في الخمر في الزنا في اللواط. قال فلو قال ولي القصاص للجاني طلق امرأتك وإلا اقتصصت منك لم يكن إكراها، يعني أنه لا يطلق امرأته. لماذا؟ لأنه مستحق القصاص. يعني جاني، أنت الآن ولي الدم، هذا قتل أباك ولا قتل ولدك وأنت الوحيد وارث الدم، تستحق أن تقتله قصاصا. فتقول له اختار لك، طلق زوجتك ولا اقتلك. طبعا مثل هذا سيقول أنا أطلقها وبعدها أراجع، لكن مثل هذا يقول لا يصح لأنه مستحق للقصاص، ما يطلق امرأته بالذات لو كانت ثالثة ولا لو كان على مذهب الأئمة الأربعة في الطلاق الثلاث، في الطلاق الثلاث أنه يقع ثلاثا. ذلك بعض الناس يظن الأمر سهل، ويعني إذا قال الرجل لامرأتي أنت طالق أنت طالق أنت طالق، عند الشافعي وأحمد ومالك وأبي حنيفة وقع كم؟ ثلاث. وجمهور أهل العلم وقع ثلاث، وقع ثلاثا. طيب يقول خامسها أن يكون عاجلا، فلو قال طلقها وإلا قتلتك غدا فليس بإكراه. قل له طلقها ولا نقتل غدا أو بعد غد أو الذي بعد. قالوا الإكراه لابد يكون منجز، اقتله الآن. أما لو قال إلى غد فلا، إلا أن يكون مثلا في حبس فأيضا ما يطلق، يمكن يموت هذا يمكن يتراجع. لكن قال له مولدك إلى السابعة صباحا، وينظر في الساعة، الرجل بكر من الصبح بجانب جانب ينتظر، شوف باقي الله نصف ساعة لك على قيد الحياة، ما تعلق بالنظر إلى السماء وإلى الأرض وإلى، شوف باقي نصف ساعة، شوف باقي عشر دقائق، شوف باقي خمس، باقي دقيقتان، دقيقة واحدة طلق ولا قتلنا. مثل هذا يعني الآن صار يعني قريبا. قال سادسها أن يكون معينا، يعني أكرهه على شيء معين. فلو قال اقتل زيدا أو عمرا، قالوا فليس الإكراه، يعني ما حدد له، ما حدد له، يعني يقول له يعني في تحديد، يعني اختار واحد من الاثنين. قال سابعها أن يحصل بفعل المكره عليه التخلص من المتوعد به. يعني لو قال له اشرب الخمر ولا قتلناك، هل إذا شرب الخمر سيتركه؟ قال لا، هو يشرب الخمر يرجع يهدده بشيء ثاني، أما الفائدة لا فائدة في ذلك إذا. لكن إذا كان ما أمرك أو ما أكرهك عليه إذا كان بالفعل، إذا كنت ستفعل ذلك وتسلم فنعم. قال سابعا أن يحصل بفعل المكره عليه التخلص من المتوعد به، فلو قال اقتل نفسك وإلا قتلتك فليس بإكراه. لماذا؟ خسرنا خسرنا، هو مقتول على كل حال. يعني قل لك اختر تقتل نفسك ولا اقتلك انا، هو من المنصب اختار لك. يعني ما سيقول يعني انا ارحم بنفسي انا اديها بالراس، هذا يمكن يرميني برجلي وبعدها ببطني وبعدها كذا، هو موت موت يعني غايه ما بينه قد يتاخر قليلا. فلو قال لو اقتل نفسك او قتلتك سيقول له ما اقتل نفسي، ما يجوز لي هذا. الله تعالى يقول ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، لأنه سيقتل على كل حال. طيب قال ولا يحصل الإكراه بقوله وإلا قتلت نفسي. يعني يقول شوف اختار واحد من الاثنين، يا تقتل نفسك ولا اقتل نفسي. يلا أعطى مسدس في يده قال تقتل نفسك ولا نقتل نفسي، في ستين دقيقة اقتل نفسك، يعني أشرع لك يعني اقتل نفسي من أجلك، اقتل نفسك مع أنه لا يجوز لك. أقول لك حرام على قتل نفسك، لكن إن شئت تقتل نفسك، أما أنا ولا يمكن حتى الإبرة أضعها في يدي ولا في يدي. كيف أمه تقول له قتل نفسك ولا قتل في نفسي؟ أمه لا يجوز له قتل نفسك. أنه مثل هذا الغريب، لكن حتى لو جاء أبوك وقال لك اقتل نفسك ولا قتلت نفسي، ما يقتل نفسه. طيب الله يقول يقول يعني مسألة واقعية. شيخ عبد القادر يقول رجل قبل أيام قالت له أمه إن لم تطلق زوجتك قتلت نفسي. طلقها يراجعها بعد يومين ثلاثة أيام بعد ما تهدأ أمه كلمها يراجعها ها يطلق زوجته ها. لا هو الآن يعني مثل هذا غير الذي يعني عند الشافعي هذا ليس إيجان هذا ليس إيجان المهم على كل حال يعني يطلق يطلق ولا تقتل أمه نفسها والزوجة هذه يعني كونها يعني صحيح يقول لا اطمئني الطلاق هذا يعني لا له ولا عليه فقط يعني كلام من أجل تسلم أمه وأنت كوني مطمئنة. ويشترط في الإكراه على كلمة الكفر طمأنينة القلب بالإيمان يعني إذا أكره الإنسان على أن يتكلم بالكفر كسب الله أو دينه أو رسوله يشترط أن يكون قلبه مطمئنا بالإيمان لقول الله عز وجل إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. قال فلو نطق متعمدا بها كفر ولو نطق غافلا عن الكفر والإيمان قال فلو نطق بها متعمدا معتقدا نعم قال فلو نطق معتقدا بها كفر يعني قالها من قلبه ولم يكن قلبه مطمئنا بالإيمان. قال ولو نطق غافلا عن الكفر والإيمان يعني في حال ذهول عن هذا وهذا قال ففي ردته وجهان في الحاوي قال طيب وجهان في الحاوي قال في المطلق والآية تدل على أنه مرتد لأن قلبه لم يكن مطمئنا بالإيمان حصل له ذهول وغفلة. طيب قال الماوردي والأحوال الثلاثة يأتي مثلها في الطلاق ولا يشترط في الطلاق التورية بأن ينوي غيرها على الأصح أن قالوا طلق زوجتك قال طلقتها ويريد أن طلقت المرأة الأجنبية ما يريد زوجته قال بأن ينوي غيرها على الأصح. وفي شرح المهذب نص الشافعي على أن من أكره على شرب الخمر أو أكل محرم يجب أن يتقيا إذا قدر. أكره على شرب الخمر قالوا بعد زوال الإكراه بالذات إذا زال والوقت قريب فإنه يتقيا أن يدخل يده في حلقه ويتقيا الخمر. أكره على شرب بول أو نجاسة أو غير ذلك كذلك قال يجب أن يتقيا إذا قدر. طيب أمر السلطان وهل يكون إكراها هذا فصل جديد. طيب نقف عند هذا والوضوء وأذكار المسألة.